تلعن من لعنه الله، تقول لعنة الله على الظالمين ولعنة الله على الكافرين، لا تعين إلا إذا من مات على الكفر، إلا من علمت أنه استحق النار. نعم. يقول أبو لهب أعتق ثويبة، أعتقها حين بشر بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وثويبة هذه أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم كما أرضعت أبا سلمة وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بإعتاقه هذه يقول أنه رؤيا في النوم بحالة سيئة، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال كذا وكذا وكذا، إلا أني أعطيت بين النقرة شربة ماء، يعني نص تحت الإصبع الإبهام أو بين إصبع الإبهام والسبابة، لأن هذا الجزء البسيط يخرج منه ماء فيشرب منه ماء جزاء بما فعله من اعتاقه لثويبة. هذا الخبر المرسل ولا حجة فيه، لكن هكذا ورد، فنقول كما يقول المصنف رحمه الله. نعم. وهذا أيضا لأن الإحسان كان مرجعه إلى صاحب النبوة فلم يضيع، والله أعلم. ولما المؤمنون الذين يحاسبون فإن أعمالهم توزن، وهم فريقان، أحدهما المؤمنون المتقون لكبائر الذنوب، فهؤلاء توضع حسناتهم في الكفة النيرة، وصغائرهم إن كانت لهم في الكفة الأخرى، فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزنا، وتدخل الكفة النيرة وترتفع الكفة الأخرى ارتفاع فارغ. ليه قال كفة النيرة؟ ليه ما وصفها بالنيرة؟ لأنه وردت آثار أن الميزان كالميزان كفتان ولسان، ويرجح كما نعرفه يرجح، لكن كيفية الوزن لا ندري، وحجم الميزان كبير جدا كما وردت في بعض الآثار، وعليه قيم من الملائكة، فالكفة التي توضع فيها الحسنات نيرة ويقال أنها على الجنة، والكفة الأخرى سوداء مظلمة ويقال أنها على النار، ولذلك لما قال الكفة النيرة يعني بها كفة الحسنات. نعم. وترتفع الكفة الأخرى ارتفاع الفارغ الخالي، فيؤمر بهم إلى الجنة، ويثاب كل واحد منهم على قدر حسناته وطاعاته كما تلونا في الآيات التي ذكرناها في الموازين. طيب لو سئلنا الآن، قلنا أن من شعب الإيمان أن نؤمن بالميزان، واجب ولا مواجب؟ واجب، لأنه وردت به السنة المتواترة وورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز إنكار ذلك. من أنكره عارفا بصحة ثبوته فهو كافر، صلى الله عليه وسلم العارف. لو قيل ما الفائدة في تعريف الناس بالميزان الآن؟ عرفنا فيه صراط كذلك، والصراط أدق من الشعرة وحد من السيف، مع الإنسان يوجل ويخاف، لا بد من المحاسبة والعمل الصالح، ولا بد من الاستعداد لهذا اليوم. طيب إذا قال ما فائدة الميزان؟ قلنا الإيمان به في هذه الدنيا من الابتلاء بالإيمان بالغيبيات، وفي الآخرة لإظهار عدل الله سبحانه وتعالى أن أحد لا يظلم، لابد أن تؤتى بجميع الحسنات ولو كانت حبة من خردل، وبجميع السيئات تحصى عليه، إلا إذا نوقش حسابا يسيرا كما ذكرناه بالأمس فإن الله يتجاوز عنه. نعم. والآخر المؤمنون المخطئون، وهم الذين يوافون القيامة بالكبائر والفواحش غير أنهم لم يشركوا بالله شيئا، فحسناتهم توضع في الكفة النيرة، وآثامهم وسيئاتهم في الكفة المظلمة، فيكون يومئذ لكبائرهم التي جاءوا بها ثقل ولحسناتهم ثقل، إلا أن الحسنات تكون بكل حال أثقل، لأن معها أصل الإيمان وليس مع السيئات كفر، ويستحيل وجود الإيمان والكفر معا لشخص واحد. ويستحيل وجود الإيمان والكفر معا لشخص واحد. تحت خط بالمرسم، تحت خط بالمرسم. قلنا الصحيح أن الإنسان يجتمع فيه حسنة وسيئة، معصية وطاعة. الإنسان يكون فيه معصية وطاعة، لذلك نسميه الفاسق الملي. قد يعمل بعض الأعمال المخلة بالإيمان لكنه مع ذلك مؤمن، لا يحكم عليه بكفر، بكفر، فيجتمع فيه الفسق والعصيان والطاعة. واضح هذا؟ لا يقال هذا لا يجتمع، لأن هذا القول قول بعض الخوارج المعتزلة الذين يقولون لا يجتمع إيمان ومعصية، عندهم إما كفر وإيمان بس ما بينهم فاسق ملي. لكن الصحيح هناك من فسق مؤمنون وهم مسلمون، لكن لا يحكم عليهم بكفر ولا يخرجون من ملة، مع من السيئات ما معه. فقوله هنا ويستحيل وجود الكفر مع الإيمان، الكفر المناقض بالإيمان لا يجتمع مع إيمان، هذا صحيح. الكفر الخارج من الملة لا يجتمع مع الإيمان، وفيه كفر دون كفر، كمن انتسب إلى غير أبيه فهو كافر، ومن أبقى من مواليه فهو كافر، ومن قال لأخيه كافر فهو حق بها بهذه الكلمة. في أحاديث كثيرة فيها وعيد بالكفر، هذا الكفر لا يخرج من الملة، يسموه كفرا دون كفر، كفر دون كفر، يعني من المعاصي الكبائر. وسمي كفرا لأنه أقل من كإنسان حكم بغير ما أنزل الله، لكن في قلبه أنه يعمل بما أنزل الله، وإنما أكره على ذلك. فكما قال ابن عباس رضي الله عنه كفر دون كفر، هذا الكفر لا يخلد صاحبه في النار لكن يعذب عليه صاحبه، لكن ليس من المخلدين. فقوله لا يجتمع مع كفر مع إيمان، فصحيح أن أراد به الكفر الخارج عن الملة الذي يخرج صاحبه عن الدين. نعم. ولأن الحسنات لم يردها إلا وجه الله تعالى، والسيئات لم يقصد بها مخالفة الله وعناده، بل كان تعاطيها لداعية الهوى وعلى خوف من الله عز وجل وإشفاق من غضبه، فاستحال أن توارى السيئات وإن كثرت حسنات، فاستحال أن توارِ السيئات وإن كثرت حسنات المؤمن، ولكنها عند الوزن لا تخلو من تثقيل يقع بها الميزان حتى يكون ثقلها كبعض ثقل الحسنات، فيجري أمر هؤلاء على ما ورد به الكتاب جملة، ودلت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على تفصيلها، وهو قوله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله يغفر الذنوب جميعا، بما فيها الشرك ولا لا؟ لا إلا الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما خصيت شيء. الكفر شرك وذنب ليس كذلك؟ لا. ثم قال هنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دون ايه؟ شرك. دون شرك. فقوله ويغفر الذنوب جميعا مشروط بالتوبة، يعني الذنوب جميعا يغفرها سبحانه وتعالى كلها يعني غير مشروط بالتوبة، والشرك داخل فيها. ثم بينت هذه الآية التي بعدها أن الشرك لا يمكن أن يغفر لصاحبه إلا بعد توبة، أن الشرك لا يغفر لصاحبه إلا بعد توبة، فمن فات على كفر فمصيره النار، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من كفر بعد إيمان. ومن مات على غير شرك من الكبائر فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بمصيره، قد يعذب وقد يستحق النار لكن لا يخلد فيها. نعم. فيغفر لمن يشاء بفضله، ويشفع في من شاء منهم بإذنه، ويعذب من شاء منهم بمقدار ذنبه، ثم يخرجه من النار إلى الجنة برحمته كما ورد به خبر الصادق. قد دل الكتاب على وزن أعمال المخلطين من المؤمنين، وهو قوله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، القسط معناه العدل، واضح هذا؟ ما إعراب ونضع يعني الله سبحانه وتعالى هو الواضع. الموازين جمع ميزان وهو مفعول لوضع، أي أن الله ينصب الموازين، الموازين مفعول به. كيف تعرفون القسط؟ إيش إعرابها؟ صفة. صفة إيه؟ الموازين. الأصل في الصفة أنها توافق الموصوف. الموصوف تقول أقبل رجال طوال، ما تقول طويل. ورأيت النساء، ورأيت نساء قادمات، ما تقول قادمة. الموصوف الصفة تطابق الموصوف. هنا الصفة ما طابقت الموصوف. قال ونضع الموازين القسطة، كان يقال المقسطة ولا القاسط، القاسطات كذا، فخالفت الصفة الموصوف. كيف يكون الوضع؟ ميزان واحد. أحسن، بارك الله فيك. لأن القسط مصدر، والمصدر يدل على حدث مجرد، كما تقول جاء رجال عدل، ورأيت قوم يعني جماعة صوم يعني صائمين، صوم مصدر والعدل مصدر. المصدر جاز أن توصف يوصف به الجماعة على صيغة الإفراد. واضح هذا؟ في إشكال الإنسان يستغرب منها. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. اللام هذه لام إيه؟ إيش سموها؟ اللام إما أن تكون لام التعليل، أي لأجل يوم القيامة، أو تكون لام التوقيت، أي مؤقتة ليوم القيامة. واضح هذا؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. شيخ، نعم، لام التعليل تدل في ظروف. نعم، التعليل تدل في ظرف. يعني تعليل إيمان. إذا قلنا اليوم هنا اللام للتعليل، أيه؟ ويوم الظرف هي، أيه؟ أدخل فيها اللام لأجل يوم القيامة. نعم، اقرأ. وإنما أراد والله أعلم أنه لا يترك له حسنة إلا توزن، وهذا بالمؤمن المخلط أليق، لأنه لو تركت له حسنة لم توزن لزاد ذلك في ثقل سيئاته فأوجب ذلك زيادة في عذابه. فأما أن الوزن كيف يكون ففيه وجهان، أحدهما أن صحف الحسنات توضع في الكفة النيرة. هذه مسألة أخرى بعد الميزان، عرفناها الآن. كيف توزن هذه الأعمال؟ اختلفوا فيها، لأن هذه الأعمال تجسم أن الله عز وجل جعلها أجساما، من صلى وصام وتصدق تكون أجسام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة أو في القبر يأتيه رجل جميل الصورة بهية طلعة فيقول من أنت رحمك الله، يقول أنا عملك الصالح، ويأتي الرجل صورة خبيثة منكرة منتنة الريح فيقول من أنت قبحك الله، يقول أنا عملك السيء. هذا العمل السيء تشكل، ليس كذلك؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يأتي رجل شاحب اللون جميل الصورة فيقوده إلى الجنة فيسأله من أنت، يقول أنا القرآن الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك، فدل على أن الله عز وجل يشكل هذا القرآن بشكل العمل الصالح بشكل كذا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة على صاحبها كأنها غيايتان، كأنها سحابة تظل صاحبها فتشكلت أجساما. فهل هذه الأعمال الصالحة تحول إلى أجسام فتوزن، أو أن أصحابها يوزنون، أو أن هذه الأعمال تكتب في سجلات وصحف فتوزن الصحف؟ ثلاثة أقوال. القول الأول ما هو؟ أنها تشكل أشكال معينة بأجسام فتوجد تلك الأجسام. القول الثاني ما هو؟ أنها توضع بنفسها، أن الأشخاص أصحابهم الذين يوزنون. القول الثالث على الصحف، أن تكون صحف وسجلات. والقول الثالث هو الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. عرفنا هذا؟ اقرأ الآن. فأما أن الوزن كيف يكون، وما أحد من أهل الملة أنكر أنكر الوزن إلا المعتزلة، كل الطوائف أثبت الميزان إلا المعتزلة أنكروه لأنه ما وافق العقل فقط. نعم، فأما أن الوزن كيف يكون ففيه وجهان، أحدهما أن صحف الحسنات توضع في الكفة النيرة وصحف السيئات في الكفة المظلمة، وصحف السيئات في الكفة المظلمة لأن الأعمال لا تنسخ في صحيفة واحدة ولا كاتبها يكون واحدا، لكن الملك الذي يكون عن اليمين يكتب الحسنات والملك الذي يكون على الشمال يكتب السيئات. وهذا الملك يفارق الإنسان ولا ما يفارقه؟ ما يفارقه. الملك الذي يكتب الحسنات والسيئات ما يفارق الإنسان، لا في خلوة ولا في أبدا، ما يفارقه دائما. ويتعب ولا ما يتعب؟ ما يتعب. ما يتعب. لا تقول يتعب ولا يكل. ينام ولا ما ينام؟ ما ينام. واضح هذا؟ إن الله سبحانه وتعالى وصف بأنهم لا يفترون، ها؟ ما يلحقهم فتور ولا يلحقهم سعة. إنما بين الله سبحانه وتعالى كما مر علينا في إحدى شعب الإيمان، في الإيمان بالملائكة، أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قلنا إذا قلت لا الملك لا يعصي الله ما أمره، ما فائدة قوله ويفعلون ما يؤمرون؟ إذا قلت هذا الولد لا يعصي إذا أمرته بشيء، إذن ما فائدة أن تقول ويفعل ما أمرته بذلك؟ يصير تكرار وزيادة وتأكيد، لها معنى غير المعنى ذا ولا معنى آخر؟ يكون لها معنى آخر جليل. إذا قال لا يعصون الله ما أمرهم ينفذون الأوامر حيث ما جاءت وكيف جاءت، فإذا قال سبحانه وتعالى يفعلون ما يؤمرون أنهم لا يعجزون عن الأوامر التي تصدر إليه، هذه فيها فائدة، أنه ما في شيء يقول يا ربنا ما نقدر على هذه، ولو أمرهم بنقل الجبال نقلوها، ولو أمرهم بقلب الأرض على أرض لوط قلبوها، ولو أمرهم بحمل العرش الذي هو سعة السماوات والأرض ومن فيهن وسعة الكرسي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية حملوه. إذا قال الله سبحانه وتعالى يفعلون ما يؤمرون إفادتها ما فائدة ذلك؟ فائدتها أنهم لا يعجزون عن شيء أمر طلب الله منهم فعله، فليس التكرار ولا تأكيد، إنما هي زيادة مبنى آخر جديد. واضح هذا؟ نعم. فيتفرد كل واحد منهما بما ينسخ، فإذا جاء وقت الوزن وطبعت الصحف في الموازين فيثقل الله عز وجل ما يحق تثقيله ويخفف ما يحق تثقيله. إذا قرأت القرآن ووصلت عند آية الوزن، فأما من ثقلت موازينه فيستحب أن تدعو الله فتقول ماذا؟ اللهم ثقل موازينا يوم تثقل الموازين. وإذا جاءت الآية التي فيها وعيد تخفيف الموازين ما الذي تقول؟ اللهم إنا نعوذ بك من أن تخفف موازينا. نعم يا أخي. والوجه الآخر، يجوز أن يحدث الله تبارك وتعالى أجساما مقدرة بعدد الحسنات والسيئات ويميز إحداهما عن الأخرى بصفات تعرف بها فتوزن، كما توزن الأجسام بعضها ببعض في الدنيا والله أعلم. ويعتبر في وزن الأعمال مواقعها من رضا الله عز وجل وسخطه. يعني هذه المسائل من آمن بالميزان والوزن عموما هذا هو المطلوب، ومن جادل في كيفية المزن لا يكفر ولا يفسق ولا يهجر. كيفية الوزن مسائل اجتهادية، لكن فيه الصحيح وأصح وفيه الراجح المرجوح. فمن قال الوزن هي صحف أو قال الوزن أعمال لا يهجر صاحب هذا القول. واضح هذا؟ إنما عرف الصواب والصحيح فقط. أقرأ. وذهب أهل التفسير إلى إثبات هذا الميزان بكفتين، وجاء في الأخبار ما دل عليه. وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال الميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات، فيؤتى بالحسنات في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان فتثقل على السيئات. قال فيؤخذ فيوضع في الجنة عند منازله، ثم يقبل قبل الناس مع الفطرة وحبهم بالصحابة رضي الله عنهم، إذا جاء أثر علي بن عباس من هيبة وجلالة الصحابة أن الإنسان يخضع ويذعن ويسلم لما قاله الصحابة، لكن هذا الأثر لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه، لأن المؤلف رحمه الله رواه عن الكلبي، الكلبي صاحب تفسير متهم بالكذب، ثم قبل الكلبي رواه المؤلف عن السدي، السدي الصغير متهم بالكذب، فالحديث لا يصح، ولذلك نقرأ هذا الحديث تسمعونه ولكنه غير صحيح. اقرأ. الميزان له، ثم يقال للمؤمن الحق بعمله، قال فينطلق به إلى الجنة، فينطلق إلى الجنة فيعرف منازله بعمله، قال ويؤتى بالسيئات في أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان فتخفف والباطل خفيف فيطرح في جهنم إلى منازله منها. والذي يدل على أنه غير صحيح أنه بعد الوزن ما يروح الجنة رأسا، لا، في صراط، لا بد من الاجتياز على الصراط، وبعد الصراط في مكان يقفون فيه للقصاص من ظلامات بني آدم، من ظلم بعضهم بعضا، يقتصم بعضهم بعضا حتى إذا هذبوا أذن لهم بدخول الجنة. لما قال دخول الجنة دل على ذلك أن هذا مخالف للأصل الذي عرفناه من أصول الإسلام. نعم نعم. بعد ما يعرف الإنسان ونجوا وامتاز أهل الجنة وأهل النار واجتاز الصراط، قبل الدخول الجنة الظالم من المظلوم ليس حقوق الله، حقوق الله انتهت، انتهينا منها، غفر الله لها، لكن حقوق العباد لا بد من الاقتصاص، يقتص نعم بعد الصراط، يقتص الظالم من المظلوم حتى إذا هذبوا أذن لهم بدخول الجنة، حتى أهل النار ينادون هل لكم حق على هؤلاء، يقتص لهم منه، بس قصاص أهل النار أن يعني إذا كان من أهل الجنة على أهل النار حقا تؤخذ من سيئاته ويطرح على الكافر، فإن كان من أهل الكفار على أهل الجنة حقا يقتص منه، فإن كان لطمة لطمة، وإن كان ضرب ضربه وما إلى ذلك، حتى إذا هذبوا أذن لهم بدخول الجنة. سيأتينا إن شاء الله هذا في إحدى مواقف من شعب الإيمان. اقرأ. ولكنها عند ويقال له إلحق بعملك إلى النار، قال فيأتي النار فيعرف منازله بعمله وما أعد الله فيها من ألوان العذاب. قال ابن عباس فلهم أعرف بمنازلهم في الجنة والنار بعملهم من القوم، فينصرفون يوم الجمع راجعين إلى منازلهم. عن أبي عبد الرحمن المعافري ثم الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر أو حسنة؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم اليوم، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. أهل العلم المحققون. هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بما يناقضها خالصا من قلبه حرم الله عليه النار، كهذا الرجل 99 سجن مد البصر فيها من الكبائر ما الله به عليه، ليس فيها شرك، وفي هذه البطاقة ذهب إلى النار ولا ما ذهب إلى النار؟ ما ذهب إلى النار، 19 سجلات ذهب بها الجنة. إذا ما معنى أن أهل الكبائر يذهبون إلى النار؟ اعلموا يا إخوان أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أي لا يناقضها شيء مما يخالف معناها. إيش معنى لا يناقضها شيء؟ ترى كثير من الناس يظنون أن كلمة التوحيد هذه معناها هي إخلاص العبادة لله فقط، بمعنى أنه لا تنادي حي ولا تستغيث بميت ولا تلجئ إلى مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وتجتنب جميع الشركيات المعروفة هذه. وظن الإنسان إذا اجتنب هذه ضمن الجنة وحرم من النار بظواهر هذه الأحاديث، مع أن كثير من الأحاديث يخالف ذلك. كثير ممن قال لا إله إلا الله وعمل الكبائر ذهب إلى النار ولم يخلد بها ثم خلص من النار، وفي أحاديث أخرى مثل صاحب البطاقة ما دخل النار، فلا بد من التوفيق بين هذه الأحاديث. الشرك أخفى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشرك أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء في ليلة ظلماء. الحجر الأسود يوم تمشي عليه نملة في ظلمة الليل هل ترى لها من أثر؟ فكذلك الشرك يدخل في الإنسان بقدر لا يستطيع أن يميز الإنسان هل هذا من الشرك أو ليس من الشرك. أمثلة بسيطة، الإنسان يتقدم إلى طلب عمل ويقول توكلت على الله، وقلبه مشغول بأن الواسطة الفلانية هي التي ستسعى له وتحقق له هذا النجاح، فإذا نجح في مسعاه نسب هذا النجاح إلى تلك الواسطة، فهو ما اعتمد على الله، ليس متوكل على الله. التوكل من الأعمال القلبية، التوكل من أعمال إيه؟ من نافى التوكل فهو داخل في الشرك الأصغر، هذا داخل ولا مو داخل فيه؟ هذا منافي القول لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ يأتي الإنسان في أعمال كثيرة جدا مما تستوجب اليقين وليس له يقين، كثير من الأعمال مما تستوجب فيها الإخلاص وليس فيها الإخلاص. فالشاهد نعوذ بالله من الشرك الأصغر، يحاول الإنسان يحاسب نفسه، فإذا لم يستطيع وعجز عن معرفة هذه الأمور فليقل بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم كفارة ذلك أن تقول اللهم احفظ هذا، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. قلها يا أخي صباحا ومساء لعل الله ينجينا من هذه الكفريات التي لا ندركها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، الحمد لله رب العالمين.